وأن إلى ربك المنتهى.

القمر أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة